الحمد لله. نعم، هي حلال بنص السنة النبوية فيما رواه الإمام الترمذي رحمه الله عن عبد الرحمن بن أبي عمارة قال: قلت لجابر بن عبد الله: آكل الضبع؟ قال: نعم. قلت: أصيد هي؟ قال: نعم. قلت: أسمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن الحديث، قال: صحيح. الضبع من ذوات الأنياب، نعم، لكن ليس سبعا عاديا، يعني لا يعتدي يهاجم الناس، وإنما يخاف منهم.